تبصير الأنام بما في شهر رمضان من أدلة وأحكام. سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله عما إذا جاء المانع الشرعي للمرأة في الظهر وهي صائمة، فهل يجب عليها الإفطار أم تكمل صومها إلى المغرب؟ فأجاب: نعم تفطر، بطل صومها متى رأيت الدم حتى ولو قبيل غروب الشمس أفطرت، ويلزمك قضاء هذا اليوم ما دام أنه وجد المانع. أما لو لم يوجد المانع إلا بعد غروب الشمس فالصوم صحيح. أما إذا وجد المانع قبل غروب الشمس كبعد العصر أو بعد الظهر أو الضحى فبطل الصوم وعليك الإفطار، ثم لو استمريت بالصوم لا يجيك وجوده كعدمه، والله أعلم.